وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، بمعنى ونؤمن بأن الله عز وجل أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يكون في أمته من إرهاسات وعلامات الساعة ومقدمات يوم القيامة، كل الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن قصص الأنبياء وعن الأمم الهالكة، وأخبر أيضا عن علامات الساعة. وهذا لا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، فكل ما غاب عنا لا يعلمه إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. ويوم القيامة عندما يأتي المبتدعة والمحدثون الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه ويطردون من الحوض، تقول الملائكة، تطردهم الملائكة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فكلمة لا تدري معنى لا يعلم، لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب لقال لهم: اتركوهم، هؤلاء أنا أعرفهم. ولذلك حينما يخبرونه بأنهم أحدثوا في الدين، المبتدعة أحدثوا في الدين، كل واحد وش دير في الدين، الدين دين الله عز وجل، وهناك من أحدث في الدين ما ليس منه، خالف الكتاب والسنة، أحدث فتنة في الأمة، فتن أذهلت الناس عن عبادة الله عز وجل، كفتنة التفريق، لأن الأصل في أصول الدين التوحيد والجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. فمن أحدث في دين الله عز وجل عبادة غير الله هذا محدث، ومن فرق المسلمين هذا محدث، والذي بدل دين الله عز وجل في معاملة الحكام هذا محدث، لأن الصحابة مشوا على السمع والطاعة. قد يأتي إنسان ويقول لا سمع ولا طاعة للحكام، لهوى في نفسه ولفكرة يريد الانتصار لها، هذا محدث. فكل ما يكون في المستقبل لا يعلمه إلا الله، اللحظة التي ستأتي لا نعلم ماذا فيها، قبل أن يدخل هذا الشخص نحن لا نعلم، نحن في بيت لم نكن نعلم. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لكن الأنبياء قد يطلعهم الله على أشياء، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج أطلعه الله عز وجل على ما لم يطلع عليه عباده، رأى من الجنة والنار وأحوال يوم القيامة ما لم يره غيره صلى الله عليه وآله وسلم. دخل الجنة ورأى النار ورأى سدرة المنتهى ورأى الملائكة، الشيء الذي لم يره غيره. فما حكاه لنا وما حدثنا به أطلعه الله عليه من أجل مصلحة الدعوة، وأطلعه على بعض المغيبات التي ما حدثت وستحدث في آخر الزمان، كطلوع الشمس من مغربها، وكالمسيح الدجال، وكخروج النار، وكخروج الدخان، وكتحول جزيرة العرب مروجا وأنهارا. جزيرة العرب ستتحول، هي صحراء ولكن ستتحول إلى مروج. مش عن مروج، يخضر خضار، وأنهارا، وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب. وأخبر عن ذو السويقتين الذي يهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا. أخبر عن الدابة، وأخبر بما يحدث في الأمة، وأخبر أبا هريرة بأشياء، وأخبر حذيفة بن اليمان بأشياء، ولكن كل ذلك من علم الله عز وجل. والله عز وجل استأثر بعلم الغيب. قال تعالى: عالم الغيب لا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نحن لو نمر على القبور، هل نعرف هذا يتعذب وهذا لا يتعذب؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني ما يستنجش. وما أكثر هذا الناس اللي يكون برا ويبول في الطريق ولا يستنجي، ما يرش على نفسه الماء ولا ينشف بحجر ولا بكاغط ولا بورق ولا غير ذلك. هذا يعد في القبر، ويترك بقايا البول تنزل في ثبانه وفي سرواله وفي فخذه وغير ذلك. هذا أولا. والثاني قال: كان يمشي بين الناس بالنميمة. كان يمشي بين الناس بالنميمة، هذا كذلك يعذب في القبر. فالصحابة أنفسهم ما شعروا، ما عرفوا هل يعذبان ولا، وما عرفوا لماذا يعذبان. هذا مما أطلعه الله عليه، وأطلعه الله على عمر بن لحي بن خزاعة الخزاعي. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه، مصارين توعه الأمعاء، يجرهم في النار. قال: أول من سيب السوائب وأعاد عبادة الأوثان في جزيرة العرب. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الله عز وجل، تعليم الله له. وأخبرنا بعلامات الساعة من أجل ماذا؟ خوفا من أن تدركنا ونحن غافلين، لكي نحذر قدوم الساعة ولا تأتينا بغتة. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. افتراق الأمة، كانت الأمة واحدة، كان الناس أمة واحدة. وفعلا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع، وهذا من دلائل النبوة. قال رحمه الله تعالى: وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشيء بشيء يذكر، ذكر المصنف مما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وكل هذه الفرق في النار ما عدا واحدة. ومن هي؟ هي الذين بقوا على ما هو عليه الرسول وأصحابه، الخلفاء الراشدون المهديون، الراشدون المهديون. وقد ذكرت لكم أن من أصول أهل السنة والجماعة، بل من أصل الأصول بعد الإخلاص والتوحيد وعدم الشرك، الجماعة. الإسلام يحذر كل من كل ما من شأنه أن يفرق الجماعة. نهى صلى الله عليه وسلم عن المناجات. شو المناجات؟ مخالية، واحد يخالي صاحبه. لماذا؟ لأن الثالث ممكن يقولهم يتكلموا عليا. ومن المناجات أن يتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، زوج يعني يتكلم واحد زواوية وهو ما يفهمهاش مثلا، ولا اثنين يتكلموا فرنسوية والثالث ما يفهمهاش. ونهى عن سبحانه وتعالى عن الهمزة واللمزة والغمز، ونهى عن الاستهزاء والسخرية، نهى عن الغيبة، عن النميمة. هذه كلها من أجل أن لا تتفرق الجماعة. نهى عن كثير من البيوع المحرمة من أجل أن تبقى الجماعة واحدة، من أجل أن لا يصير في الجماعة ماذا؟ العداوة. كل ما تقرأ في بيع من البيوع، علة التحريم بمعنى سبب التحريم لهذا البيع، لماذا حرم هذا؟ هذا البيع مليح، لماذا حرمه الإسلام؟ فتأتي الإجابة خوفا من أكل أموال الناس بالباطل وفساد ذات البين. ومثال دائما نذكره لكم وأكرره في هذا المجلس، وهو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها. واحد عنده جنان تاع تمر ولا جنان 60 شجرة تكون واجدة 60 يعني 60% 33 عفوا شحال 66% يكون واجد جاهز، وإلا لا يجوز البيع قبل ذلك. اليوم الناس كلهم يبيعوا قبل بدو الصلاح. قال جنان تاع زيتون، قال نشري عليك 10 قطارات، ما ندروك يشريه، هو مازال ما داش النوار والداليا يشتري من الآن قبل بدو الصلاح. نهى البائع أو المشتري، لأن المشتري البائع يقول لك أنا ما درتش عليه السيف، والمشتري يقول لك معليش أنا نتحمل المسؤولية، يقول لك معليش أنا نتحمل المسؤولية، وهو راه قامر، هو مقامر ومغامر ومخاطر. فتصوروا اشترى البرتقال قبل بدو صلاحه، لما كان داير النوار ولا كان داير الحبة وصغيرة كالنبلية، حبة صغيرة كالبعرة، وجد تبرلو جاء البرد بقوة وأسقط الحبة، وهذا باع له مثلا جنان باع له بعشرين مليار سنتيم، هذا داش كارة تاع 20 مليار، وهذاك بدأ يشوف في النوار في الأرض لا يصلح لشيء، وشاف هذا صاحب البستان اشترى فيلل واشترى سيارات وذهب للعمرة وللحج وأدخل وصارت تغيرت حياته، شي يشوف فيه عدو، بارك الله شوف فيه عدو وتنشأ العداوة. هذا نوع من أنواع البيوع المحرمة التي سببت تفرق الجماعة. هذا غادي يجيب جماعته ويبقى يتكلم في هذا، وهذا يعني يروح يهضر في جماعته، يهضر معاه ويقول يهضر مع جماعته ويقول بأنه هو كان من أول يوم راضي عن ذلك وغير ذلك. فالتفرق في الإسلام كل ما من شأنه أن يسرب التسرب في الإسلام، التفرق في الإسلام منبوذ، لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم. المفرقة الذين نهجوا منهج التفريق يفعلون كل ضد هذه الآيات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يديروا يعني يعملون به ضدها. أصلحوا بين أخويكم، لا يصلحون. لا يسخر قوم من قوم، يسخرون. لا يغتب بعضكم بعضا، يغتبون. اجتنبوا كثيرا من الظن، يسيئون الظن. معنى تجد صور كاملة يخالفونها، لأن هذا التفرق هو راية إبليس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ماذا؟ العداوة والبغضاء. هدفه إلقاء العداوة والبغضاء. إبليس ينصب عرشه على الماء على البحر، ويبقى عنده التقارير. يجي شيطان من شياطينه الذي أرسله لكي يفعل، قال ما يقول له ما زلت بالرجل حتى زنى، يقول ما فعلت شيئا، ما زلت به حتى شرب الخمر، قل ما فعلت شيئا، ما زلت به حتى سرق، حتى فعل، حتى فعل، حتى يأتي واحد يقول له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول أنت هو ولدي، فيقربه ويجلسه معه على عرشه. بمعنى أن المفرق هو من أحباب إبليس، والفرقة هي منهج إبليس. والله تعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني لا تكن منهم، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. وهذا فيه تهديد شديد ووعيد عظيم لمن يفرق بين المسلمين. إنما أمرهم إلى الله، خليها الرب سبحانه وتعالى، اتركها لله عز وجل، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، لأنهم لا يعلمون عظم الجرم الذي قاموا به. وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذه مصيبة، يعرفوا مليح بأن الفرقة مذمومة، وكما قال معاوية بن أبي سفيان تمرر العيش، الفرقة تمر العيش، تدخل مسجد بيت الله وتكون تشوف فيه واحد ما تبغيش المسجد تكره. إذا كان هو مصطف في صف أنت تدير صف وحدك، لا تستطيع أن تطبق معه السنة. لما يكون الانتصار للهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القدم للقدم، هو يشوف بأنه لو كان يجعل القدم إلى القدم راهو يعني تنازل عن مبدئه الشيطاني. فالله نهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ماذا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمرء إذا كان جاءته فكرة ينبغي أن ينتصر على هذه الفكرة. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. لا ينتصر الإنسان للهوى ولا للعصبية ولا لرؤساء الأحزاب ولا المناضلين ولا للفكرة ولا تقليدا للآباء والأجداد ولا تقليدا لليهود والنصارى. فالاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة، وهو من شأن الذين مقتهم الله عز وجل، الذين قالوا ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. قد يحصل بين المسلمين اختلاف في المسائل الفقهية ويرجعون إلى الكتاب والسنة، ويبقى الأخوة الإيمانية والإسلامية بينهم قائمة وعندهم أصل يرجعوا له وهو الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن العقيدة لا نختلف فيها، العقيدة واحدة، لأن العقيدة توقيفية وقفها يعني الله والرسول صلى الله عليه وسلم. نقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجتهد في العقيدة. أما المسائل الفقه والاستنباط، قد يأتي هذا حديث ويصل إلى الآخر، وهذا يعتبره ضعيف وهذا يعتبره صحيح، وهذا اجتهد ووصل اجتهاده إلى التحريم، وهذا اجتهد ووصل به اجتهاده إلى الجواز، ولكنهم لا يخالفون نصا صريحا. وكم يقول الناس هذو المختلفين، يقول اختلاف أمتي رحمة، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، هذا لا، هذا افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث رواه جماعة عن جماعة عن جماعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه اللي رواه جمع غفير ما يمكنهم أن يتفقوا على الكذب. كان يقول مثلا 100,000 محدث، رواها عن 100,000 محدث من قبله، وهكذا حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذين رواه من الصحابة جماعة كبيرة. إذا نقولوا هذا الحديث متواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم يتعصب للدليل لا يتعصب للأشخاص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والاختلاف في الأمة وقع بسبب التعصب للأشخاص، تقديس الأشخاص وعدم تقديس الله سبحانه وتعالى. يقدس رب العالمين، لكن لما تجي في قضية شخصية لصاحبه ولا لحبيبه ولا لرئيسه يتعصب له، ولا لشيخه يتعصب له ويترك الدليل. والأئمة رحمهم الله تعالى لهم أعذار لماذا اختلفوا. هناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهم أصحاب المذاهب، قل اختلفوا لأن هناك أسباب. من الأسباب اللي ذكرناها من قبل أن بعضهم لم يصل إليه الدليل، بعضهم رأى أهل المدينة يفعلون أشياء وهو كان يسكن في المدينة كالإمام مالك، بعضهم كان يرى أن هذا الحديث ضعيف، وهكذا هناك أسباب التي جعلتهم يختلفون، وإلا فهم وقافون عند الكتاب والسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن رسول الله، واعلم قول المؤلف رحمه الله، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول، ورواياته كثيرة، وأثنى عليه أهل السنة والجماعة، وأن الأمة فعلا ستفترق وافترقت، وهذه الفرق كلها في النار لأنها اتبعت الأهواء. 72 فرقة كلها في النار لأنها اتبعت الأهواء، والفرقة الناجية هي التي اتبعت الدليل واتبعت الأثر واتبعت الصحابة رضي الله عنهم ولم تتبع الهوى، هذه يسمون أهل الأثر فرقة ناجية، ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل السنة والجماعة، وما عداهم مخالفون لأهل الجنة وأهل السنة والجماعة ومتوعدون بالنار. هناك من يدخل للنار لأنه وصل إلى الكفر، وصل إلى الكفر، فرقة معدودة على الإسلام ولكن أعمالها كفر، كالذي ينكر صفات الله وكالذي يؤول صفات الله، هذو الملاحدة، ملاحدة في الصفات كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، هؤلاء أصولهم إسلام لكنهم خالفوا الإسلام بحيث أنهم خالفوا منهج أهل السنة في العقيدة، فإما أنهم أولوا وإما أنهم حرفوا وإما أنهم كيفوا وإما أنهم عطلوا، فكلهم متوعد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، مثل ما قال الله تعالى في أهل التفريق إنما أمرهم إلى الله، وهنا عن أهل الإلحاد قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنهم من يدخل النار من هذه الفرق لفسقه، ومنهم من يدخل للنار لمعصيته، ومنهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد في النار. وليس معنى أن في هذا الحديث كل الفرق كافرة، بعضهم كافر وبعضهم ليس بكافر. قال وهي الجماعة، من كان على الحق ولو كان واحدا يعتبر جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنبياء يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وش معنى ذلك؟ النبي لا يعتبر جماعة، هو وحده جماعة واثنين جماعة، نبي وليس معه أحد. والعبرة ليس بالكثرة، الكثرة مذمومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار يا رب؟ قل من كل 1999، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما أكثر الناس ولو حرست، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالعبرة بمن كان على الحق، لأن أهل التفريق يقولوا كيفاش كل هذه الأمة وعندها 40 مليون، 40 مليون في الموقع تاعها، هذو كلهم ضالين ولو 4 ملاير يتبعوا. أنت تعرف كم يتبعون الدجال؟ الدجال يتبعه سواد لا آخر لهم، سواد مشو مد البصر لا آخر لهم. واش نقول الدجال على الحق وكل الذين يتبعوه ضالون، كل الذي هو ضال مضل والذين اتبعوه ضالون. حتى إن في الأحاديث التي تروي عن المهدي المنتظر وعن الدجال أنهم قلة يتخبؤون في الكهوف يوم يأتي الدجال حتى يأتي المسيح عيسى بن مريم، فالجماعة هم الذين هم على منوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هم عليه ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الطريق الصحيح، من كان على ما عليه الرسول وأصحابه هو الجماعة ولو كان واحد، الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على الإيمان والسنة، ونسأله تعالى أن يعصمنا من الفرقة وأن يجمعنا بأحبابنا المؤمنين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني الذي يغل على الذين آمنوا هذا ليس من الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص الدين لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم